بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في الكلام على الاعتكاف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا جاء عنها أنها قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته النساء فأذن لبعضهن، فلما أصبح يوما اليوم 21 أصبح فرأى أن جميع نسائه قد نصرن خيامهن، فقال: البر ترد، ثم أمر بخبائه فنقض، فترك الاعتكاف في ذلك في رمضان ذاك، ثم إنه قضاه في شوال كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو. قال: جاء البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفظ عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال: البر تردنا، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. إذن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مواصلة الاعتكاف، كان يعتكف كل رمضان في عشره الأواخر عليه الصلاة والسلام، لأنه عبادة عظيمة وعبادة جليلة، والإنسان في العشر الأوائل والعشر الأواصر إنما يهيئ نفسه للعشر الأواخر حتى يختلي كليا بالله سبحانه وتعالى، ويختلي عن سائر الملذات والشهوات والأمور المباحات والمحرمات، ويكون خاليا وقد هذب نفسه طوال 20 يوم، فلا يأتي في العشر الأواخر إلا وهو مهيأ خالص لله سبحانه وتعالى. فما ظنك بهذا العبد الذي خلص لله عز وجل وخلص لله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا منه؟ وكلما اقترب العبد من الله اقترب الله عز وجل منه أقرب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وأذنه التي يسمع بها الحديث، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. كيف وأنت مع ربك طوال الليل والنهار تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه وتبتهل بين يديه سبحانه وتعالى وتسأله حاجتك، ما سيعطيك؟ وهذا الاعتكاف فيه فضل لمن لم يذهب إلى بلد الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعمرة في رمضان كحجة معي. من يسر الله له أمور فذهب حاجا أو معتبرا عفوا إلى بلد الله الحرام، كان له من الأجر العظيم الكثير الباهر الوافر. لكن أنت يا أخي ما معك شيء، ربما تأتي إلى هذه الأيام تعتكف في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى، والله تتغير تغيرا عظيما، تتغير في أخلاقه، تتغير في إيمانه، تتغير في سيرك، في هديك، في سمتك. وكثير ممن اعتكف يلتزم التزام كامل ويستقيم استقامة كاملة بعد رمضان، وترى أثر هذا الاعتكاف في حياته، ترى أثر الاعتكاف في حياته بعد رمضان. فمن أراد الخير فعليه هذه الأيام، وهي كما سمعتم هي حصاد الشهر، حصاد الشهر. قال: واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. نعم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم أيضا، خرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم يبتغي ابتغى أو طلب وراد ليلة القدر فاعتكف في العشر الأوائل، فقيل له إنها ليست في العشر الأوائل، فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له إنها ليست في العشر الأواسط، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان. ولا شك سيأتي بيان على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في أيها؟ في الأيام الفردية، الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والتاسع، ثم أرجى أيامها في اليوم السابع والعشرين، وهي تختلف، سيأتي بيان الكلام عليه. قال: فداوم على اعتكافه حتى لقي ربه سبحانه وتعالى، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجل. هذا هو أفضل الاعتكاف، أن ينحاز الناس، أن ينحاز المعتكف في مكان بخباء، في خيمة، في تحت ستار، لا يطلع عليه الناس، ولا يطلع عليه المصلون، ولا يطلع عليه من دخل المسجد، بل هو بينه وبين ربه، يقيم الليل، يعني ماذا، يدعو، يتضرع، يخشع، يصلي، يفعل ما يريد، لا أحد يطلع عليه، يعني هذا بينك وبين ربك فقط، بخلاف الأعمال الأخرى بينك والناس يرون، لكن هذا ستار بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا مدعاة وتربية للإخلاص، أن الإنسان يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. ينبغي، مما ينبه عليه، أن الإنسان إذا أراد الاعتكاف، وينبغي لنا أن نعتكف، أنه يسارع في هذه الأيام وما زال في وسط رمضان بقضاء سائر أعماله، الأعمال التي قبل العيد والتي كذا، يقضي كل أعماله ويجهز كل أعماله، حتى إذا دخلت العشر ما معه أي عمل، ما معه إلا أن يتفرغ لإصلاح جميع شؤونه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وكان يأمر بخباء، وهل يجوز له أن يعتكف بدون خباء، بدون خيمة؟ نعم، يجوز له ذلك، وأن هذا ليس بمحرم، وليس بل مباح، بل الأفضل، الأفضل أنك عندما تنشغل الناس يأتون ينظرون إليك، ربما يكون عندك عجب، يكون عندك أيضا رياء، من جاء تقول لهم شوفوا أنا معتكف، لا، لكن أنت في خيمتك تقرأ ما تقرأ، تسبح، تبكي، تخضع، تخشع، تنكسر، تصلي، تعمل ما تعمل، ما أحد يعرف ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا هو أفضل. وأما الاعتكاف، والقصد أن الاعتكاف هو حبس النفس في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى تعبد الله عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه، صلى بربه عز وجل. وهل الاعتكاف للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ هذا ما أشار إليه الحديث، عائشة رضي الله عنها وحفصة وزينب اعتكفنا، فتعتكف الرجال، يعتكف الرجال والنساء، المرأة أيضا تعتكف، لكن الرجل يجب عليه أن يعتكف في مسجد فيه جماعة، لأنه كيف سيعتكف في مسجد ما فيه جماعة؟ يحتاج وقت الجماعة، يذهب أن يصلي في مسجد الجماعة، في مسجد تقام فيه الجماعة. أما مسجد مهجور يقول أنا أعتكف هنا أختلي بالله سبحانه وتعالى أعبد الله ما أحد يراني ولا، هذا خطأ، أنه في كل صلاة جماعة يجب عليك أن تحضر صلاة الجماعة، لكن يجب أن تصلي في مسجد فيه صلاة الجماعة. هل يجب أن يعتكف في مسجد فيه جمعة؟ لا، لأنه الجمعة يجوز له أن يخرج لأنها نادرة. أما الجماعة يحتاج يخرج كل يوم 5 مرات، أما الجمعة هي يوم الجمعة تخرج إلى المسجد الذي فيه الجمعة. والأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جمعة بحيث يتفرغ تفرغا كليا، وهي 10 أيام. أما المرأة فيجوز لها كما قال بعض أهل العلم أن تعتكف في أي مكان حتى في مسجد بيتها، مسجد بيتها، هكذا قال بعض أهل العلم، وليس في هذا دليل أنها تعتكف في مسجد بيتها، يعني في مصلاها في غرفتها، لا. ولذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن إلى المسجد، فتخرج إلى مسجد، لكن لا يجب عليها أن تعتكف في مسجد فيه جماعة، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، وإنما تجب الجماعة في حق الرجال. الجماعة لا تجب على المرأة، وإنما تجب على الرجال. نعم. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، يعني هذه مسألة، من متى يدخل المعتكف إلى المعتكف، من متى يعتكف المعتكف؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال من غروب ماذا؟ شمس آخر يوم، وهو يوم 20، غربت شمس 20 الليلة، تعتبر ليلة إيش؟ ليلة 21، فيدخل من غروب الشمس من المغرب يبقى في المسجد. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه يعتكف من طلوع الفجر، وهذا غير صحيح، بل يعتكف من غروب الشمس، من ليلة 21، ويدخل خباءه أي الخيمة التي هي له. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخيمة من بعد طلوع الفجر، صلى الفجر ثم دخل خباءه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. قال: وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية أي الخيام، فأمر بقبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وكان يعتكف كل سنة 10 أيام. إذن المشروع أنها تكون 10 أيام، وقد اختلف أهل العلم ما هو حد الاعتكاف، هل هو 10 أيام فقط، أم يجوز أن يكون يوم، يجوز أن يكون ليلة، يجوز أن يكون ساعة، أم أيضا يجب أن يكون شهر أو شهرين أو أكثر، ما هو حد الاعتكاف؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح على أنه لا حد له، بل يجوز أن يعتكف ولو حتى ساعة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تمنع أحدا طاف أو اعتكف في هذا المسجد، المسجد الحرام، في أي ساعة من النهار. فقوله في أي ساعة أي لو اعتكف ساعة يجوز. وأما الليلة فقد جاء عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في البلد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، يعني إذن يجوز ساعة ويجوز ليلة ويجوز يوم ويجوز يوم وليلة ويجوز يومين ويجوز الأيام الفردية ويجوز العشر أيام المتواصلة ويجوز في رمضان ويجوز في غير رمضان. وهذا تنبيه مهم أن الإنسان إذا دخل المسجد، خاصة الذي يجلس في مغرب وعشاء مثلا معه درس، إنوي الاعتكاف، إنوي أنك معتكف، وتدخل أيضا تصلي، انظر متى تخرج، إنوي الاعتكاف، فإذا دخلت تقبل على الله في الدعاء والأذكار لا تنشغل بالناس لأنك معتكف، ولو حتى ساعة في أي وقت من الليل أو نهار. فهذه فائدة مهمة أن الإنسان ينوي الاعتكاف بدخوله، يريد أن يجلس من المغرب من الظهر إلى العصر، ينوي الاعتكاف الآن، تقرأ ما تيسر لك ونملك ما تيسر لك، واذكر الله وادع الله، أجر عظيم. الاحتساب عند الله عز وجل له أجر عظيم. الشاهد أنه قال وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض أو قبض فيه اعتكف 20 يوما. وأنه اعتكف 20 يوما ما نعرف أنه دليل، أن هناك دليل اعتكف في آخر أيام 20 يوما، الله أعلم. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وهذا حديث ابن عباس معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح أو بالخير من الريح المنسرة أو المرسلة، وكان جبريل يعارضه في القرآن في كل عام مرة، فكان في العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. وكان يعلم عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، يعني قبل موته أكثر من العبادة وزاد من الطاعة في القرآن في الاعتكاف في العبادة في الصلاة إلى غير ذلك، بل في الاستغفار والتوبة، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله بوجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فينبغي أيضا لكبير السن الشيبة العجوز الكبير من الرجال والنساء أن يحرص يا أخي ما معك شيء، والله ما معنا شيء، خاصة كبار السن يا أخي ابقى في المسجد، والأولاد يقيمون شؤونهم يا أخي، قد تعبت طوال حياتك وأنت من أجل هؤلاء الأولاد، الآن خلاص يا أخي اعبد الله كما يقال تقاعد، أنت الآن في حالة التقاعد تعبد الله عز وجل. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، ما يدخل مع زوجته ولا يدخل مع صاحبه، نعتكف اثنين في خيمة واحدة لا، لأن هذا يشغل ويشغل. نعم. وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، هذه مسألة مهمة، ما هو متى يجوز له أن يخرج وما هو الشيء الذي يجوز له أن يخرج له. قال أهل العلم يخرج لبول لغائط لغسل الجمعة لشيء لطعام لشراب، إذا لم يكن له من يقيمه في هذا الأمر، يعني رجل يريد أن يعتكف ما معه من يأتي له من بيته بالطعام والشراب، فقال أهل العلم يجوز أن يذهب يأكل ويرجع في عشائه وفي سحوره، ما في الحمامات مسجد مثلا، ما في المسجد حمامات، فيذهب إلى بيته يتبول ويتغوط ويتوضأ ويأتي، هذا جائز. الشيء الضروري الذي لا بد منه يجوز أن يخرج له، أما الشيء الذي ليس بضروري وواجب وليس بحاجة فلا يخرج، لا لعيادة مريض ولا لاتباع الجنائز ولا لزيارة الأرحام ولا جاءك فلان ضيف جاءك إلى البيت تذهب، لا هذا ليس بالضروري. طيب نعم. ولو حصل له مثلا مرض فلان مريض قال نزوره وهي طاعة وعبادة، قل له لا تخرج إلا للشيء الضروري الذي ما تستطيع أن تقيم الاعتكاف إلا به. وكان يخرج قال إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت قالت كنت أدخل البيت، أي إذا كانت معتكفة فلا أسلم على أحد، ما إنما تمشي لحاجتها، أو كما جاء في الحديث أنها لا تخبر أحد ولا تزور هذا ولا تسأل عن هذا، تأتي لحاجتها ثم ترجع سريعا. قال وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، يعني هذا الكلام يجوز للرجل أن يلمس المعتكف، يجوز أن يلمس زوجته ويجوز أن يكلمها ويجوز أن تلمسه، بل اختلف أهل العلم هل يجوز له أن يقبلها وهو معتكف، على خلاف بين أهل العلم، والأقرب لذلك ترك ذلك لأنه يورث شيء، وهذا ينابذ مسألة الاعتكاف وترك الشهوات والملذات والأمور التي تشغل الإنسان. لكن لو أنه قبلها هل يفسد صومه؟ الصحيح على أنه لا يفسد صومه إلا إذا أنزل أو أمنى. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، نعم، كما زارته صبية فزارته فجلس معها قليلا ثم ردها إلى البيت، فمر على بعض الأنصار فلما رأوه استحيوا منه وهربوا، يعني انخنسوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما فإنها صفية، يعني ما لكم؟ فقال يا رسول الله والله ما شككنا فيك. طيب، ثم ذكر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شاهد من ذلك أنه وصلها إلى البيت، هذا أمر جائز. فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، يعني يقلبها يعني يردها إلى، ما يقلبها هكذا، لا، يعني يقلبها يردها، فانقلب إلى أهله أي رجع أي ردها إلى بيتها، وكان ذلك ليلا، نعم، كما جاء في حديث صفية رضي الله عنها، وجاء أيضا في حديث علي بن الحسين، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في المسجد عنده أزواج، فرحنا فقال لصفية لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكانت بيتها في دار أسامة يعني بعيد، فخرج النبي معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه، فقال لهما تعاليا إنها صفية أي بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف إلا بقبلة ولا غيرها، لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف قرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عليه لأنه معتكف له. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، وكان ذلك تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. ما معنى هذا؟ يعني معه قيمة وهذا يأتي يزوره، نزل فلان المعتكف، قالوا طيب، وجاءوا يتكلمون ويضحكون ويمزحون ويتسامرون، قالوا من أجل أنه يمل، فنحن نجابره ونتكلم معه قليلا من أجل يأنس، لا، إذن هذا ما هو معتكف، هذا لون ومسامرة ومجالسة وهذا لون. فالإنسان يعتكف إذا أحب أن يعتكف ويبقى مع الله داعيا ذا مختلي، أختلي كما اعتكف من؟ كما اعتكف سليمان ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وخلا في ذلك الموطن في جبل الطور لمدة 40 يوما وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، ترك حتى الطعام والشراب، نعم، صائما لله 40 يوما معتكفا لله عابدا خاضعا، حتى كلمه الله عز وجل وناله من أجل هذا العمل الصالح بعد ذلك التأديب والتهذيب للنفوس. فينبغي لنا إخواني في الله أننا يعني نستعد لهذا الأمر، وأن الإنسان يختلي بربه ويعبد الله عز وجل ويتفرغ، فهي فرصة، ربما أيام ويموت وقد يعني ماذا أصلح في ذلك سائر أعماله وجوارحه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا وعنكم إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.